يقول السائل: رجل عليه دين 20,000 ريال ومعه 1,000 ريال مصروف، رأى أن يتصدق منه 100 ريال من المصروف، هل له أجر وعليه الدين؟ إذا كان عنده مقابل للدين الذي عليه فحسن، يتصدق من نفقته. وأما إذا لم يكن عنده شيء فالأولى له أن يوفر ما يوفر من نفقته لسداد دينه ولا يتصدق به. ويقول: كبش أرضع من أتان أنثى الحمار، ما حكم أكل لحم الكبش؟ لا يحل أكله ما دام أنه رضع من الحمار أو رضع من كلب، فلا يحل أكله حينئذ لأنه تغذى بلبن محرم. يقول السائل: متى يدفع الأخ زكاته لأخيه ومتى لا يدفعها؟ وكذلك العمة قد تدفعها لابن أخيها والعكس. يدفع الأخ زكاته لأخيه إذا كان لا يرثه. لك أخ فقير له أولاد، أنت لا ترثه لوجود أولاده، فتدفع له زكاة مالك. أو لك أخ فقير أبوه موجود الذي هو أبوك، فتدفع زكاة مالك له لأنك لا ترثه لوجود الوالد. أما إذا كنت ترثه لكونه لا ولد له، لا ذكور له من الولد، والأب غير موجود، فأنت تعصبه لو مات قبلك ورثته، فلا تدفع له زكاة مالك. العمة كذلك إذا عندها زكاة مال تدفعها لابن أخيها باستمرار لا حرج، فقير، لأنها لا ترثه، فالعمة لا ترث من ابن أخيها. لكن ابن الأخ لا يرث، لا يدفع زكاته لعمته إذا كان يرثها، كأن يكون هو العاصب لها، فلا يدفع لها زكاة ماله، وإنما ينفق عليها إذا احتاجت من ماله. ويقول: ما معنى عمودي النسب؟ عمودي النسب فوق وأدنى، أعلى وأسفل. الآباء والأجداد عمود، والأبناء والبنات وأولادهم وإن نزلوا عمود، فيقال عمودي النسب، يعني الآباء والأولاد. ويقول: إذا استيقظ شخص من نومه قبل طلوع الشمس بدقائق تكفي فقط لصلاة ركعتين، فهل يبدأ بالفريضة أم بسنة الفجر؟ إذا استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق تكفي لأداء الفريضة، فالواجب أن يبدأ بالفريضة ولا يصلي النافلة، لأن الفريضة أهم، فيبدأ بها ثم بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يصلي النافلة قضاء، ولا يجوز له أن يبدأ بالنافلة ثم يفوت الفريضة إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز، لأن إدراك الفريضة للوقت أوجب. أما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها فيبدأ بالنافلة أولا ثم الفريضة، لأن الفريضة انتهى وقتها، خرج وقتها، فيبدأ بالنافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتقلوا من المكان الذي عرسوا فيه يعني باتوا فيه، ثم أمرهم أن يصلوا الركعتين أولا ثم صلى بهم الفريضة صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا مرضت زوجتي أو أحد أبنائي فبدلا من الذهاب بهم إلى المستشفى أتصدق على الفقراء وأطلب منهم الدعاء بالشفاء، متوقعا بأن هذا أفضل من العلاج بالمستشفى، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا صحيح لمن وثق واطمأن، ولا يلزم أن تقول ادعوا له، يعني إذا تصدقت وطلبت أنت من الله الشفاء فحري أن يستجاب لك إن شاء الله. يقول: كيفية قلب الرداء في صلاة الاستسقاء؟ قلب الرداء، الرداء معلوم هو ما كان على أعلى الجسد، والإزار ما كان يستر به من السرة فأسفل، فيقلم ما كان أعلى من الجسد مستورا به كالغترة مثلا أو الشماغ أو المشلح أو الرداء، إذا كان يلبس إزارا ورداء ما كان أعلى، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. ويقول: هل يشترط الطهارة في صلاة الجنازة؟ نعم، يشترط الطهارة في صلاة الجنازة لأنها صلاة. يقول: هل يجوز الصدقة على كافر؟ صدقة التطوع تجوز على الكافر، والصدقة زكاة المال لا تجوز للكافر، لأن صدقة المال قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم، فقراء المسلمين. وأما صدقة التطوع فقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أتتني وهي راغبة، حال كفرها، راغبة في الإسلام أو راغبة في المال الذي عندي يعني الصدقة، أفأتصلها؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام، صلي أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على أمها وإن كانت أمها كافرة. يقول: جئت لأداء العمرة عن طريق شركة وناوٍ الذهاب إلى المدينة أولا، ونزلت جدة غير محرم، ولكن فوجئت من قبل الشركة بالذهاب إلى مكة، وعند نصف الطريق أحرمت وليس عندي نقود. إذا كان إحرامك حينما علمت التوجه إلى مكة فلا شيء عليك، أما إذا كنت أخرت الإحرام بعدما علمت أنك متوجه إلى مكة وأحرمت من نصف الطريق، ففي هذه الحال يكون عليك هدي إن استطعته لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي ليس معك نقود فتصوم 10 أيام ولا شيء عليك. أما إذا كنت حينما علمت من الشركة أن التوجه الآن إلى مكة فأحرمت فلا شيء عليك حينئذ. يقول: هل يجوز الطواف بالبيت أكثر من 7 أشواط تنفلا، أي لا يقتصر على 7 أشواط؟ نعم، يجوز أن تطوف 7 أشواط متكررة، يعني تطوف 7 ثم تطوف 7 ثم تطوف 7. أما أن تزيد على 7 يعني 1 أو 2 أو 3 فلا، وإنما 7 أو ما تكرر منها. ويقول: ما مدى صحة ما روي على أن العنكبوت بنى بيتا على غار ثور لما دخله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عش الحمام؟ نقل هذا بعض المؤرخين ولم يصدقه في ذلك بعض المؤرخين، وقالوا هذا لم يوجد له سند صحيح، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فكونها بنت مثلا أو لم تبني، الله جل وعلا صرف أنظارهم بما شاء حتى لو أبصروا، لأنه ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني ما بينه وبين أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهو يبحث عنهم إلا أن يطأطع نظره قليل لينظر إلى أسفل، ولكن الله جل وعلا أعمى أبصارهم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. يقول: ما حكم من خرج منه قطرات من المذي بصفة مستمرة، جلست نصف شهر تقريبا، فما حكم في ذلك؟ إذا كان هذا مستمر معك ما يتوقف، فأنت تتوضأ للصلاة وتغسل أثر النجاسة بعد دخول الوقت، تغسل أثر النجاسة وتتوضأ للصلاة وتنوي بهذا الوضوء استباحة الصلاة وتصلي به الفرض والنوافل، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو ما تستطيعه. أما إذا كان هذا المذي ينزل أحيانا ويتوقف أحيانا فعليك أن تصلي في الوقت الذي يتوقف فيه ولو لم تدرك الجماعة، ولو لم تصلي مع الجماعة. إذا كنت مثلا إذا توضأت واستنجيت توقف المذي عنك 10 دقائق أو ربع ساعة، فنقول توضأ وصل في الحال ولا تنتظر الجماعة، لأن صلاتك بوضوء وطهارة كاملة أفضل من صلاتك بحال نزول المذي مع الجماعة، فصل في الحال. وإذا كان لا يتوقف سيان، تعجلت أو لم تتعجل، فانتظر الجماعة، ولكن لا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. هذا الذي يسأل عن الطلاق عليه مراجعة المحكمة ليسمع القاضي منه ومن زوجته ما الذي حصل ويفتيهما بالصواب إن شاء الله. يقول السائل: في نهاية الشوط السابع من الطواف هل يكبر أو يشير إلى الحجر الأسود؟ نعم، كلما حاذى الحجر الأسود سواء كان في الأول أو في النهاية يكبر ويشير إليه استحبابا ولا يلزم، لأن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر الأسود كبر سواء كان في البداية أو الوسط أو النهاية. ويقول: هل يجوز إعطاء شيء من زكاة مالي لمكفولي السائق أو خادمتي علما بأنني أدي أجرتهم دون نقصان؟ وهل يجب علي إخراج صدقة الفطر عنهم أم لو أخرجوا عن أنفسهم أجزأتهم؟ أما زكاة المال فإذا كنت تعرف أن دخلهم هذا لا يكفيهم ومن يعولون أنهم فقراء في بلادهم فأنت تعطيهم كما تعطي غيرهم لأنهم فقراء وتعلم فقرهم، فإعطاؤك إياهم لفقرهم لا لأجل عملهم عندك. وأما صدقة الفطر فإذا كنت قائما بمعونتهم فتلزمك صدقة فطرهم لأنها من ضمن المعونة، أما إذا كانت معونتهم على أنفسهم فلا تلزمك إلا تطوعا منك. يقول: هل للمطلقة ثلاثا المبتوتة عدة؟ وهل تجب على زوجها السكنى والنفقة؟ وإذا كانت لها أولاد منه هل يجب النفقة والسكنى حال الحضانة؟ أما من حيث العدة فعليها العدة إذا طلقت، فالمطلقة كل مطلقة لها عدة ما لم يكن الطلاق قبل الدخول والخلوة، فإذا كان قبل الدخول والخلوة فلا عدة حينئذ، وأما إذا كان الطلاق بعد الدخول والخلوة فعلى أي صفة كان الطلاق فعليها العدة. وأما النفقة المطلقة ثلاثا البائن فلا نفقة لها، والخلاف بين العلماء هل لها السكنى أم لا. وإذا كان لها أولاد صغار من مطلقها فالحضانة لها وعلى الوالد النفقة، وإذا تراضي على نفقة معينة فبها ونعمت، وإن لم يتفقا فيرجع للحاكم الشرعي فينظر في حال المطلق الذي هو الأب ويقرر النفقة على حسب حاله، لقوله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالحضانة لها ما لم تتزوج، والحضانة للأولاد إلى حد 7 سنين، ثم الابن الذكر يخير فيكون عند من اختار من أبويه ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأما البنت فتكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. ما لم يكن الأب غير مأمون عليها فحينئذ تكون في المكان الذي تؤمن عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.